لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح البخاري للإمام الزبيدي رحمه الله تعالى، ومن كتاب بدء الوحي كما بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وقفنا بالحديث عند الحديث السابع، وهو حديث ابن عباس أيضا رضي الله عنه، يحكي فيه يعني حكاية طويلة، هو حديث من أطول الأحاديث في البخاري. هذا الحديث من أطول الأحاديث في البخاري، ولذلك هذا الحديث نظرا للوقت لا نقف مع كل عبارة، وإن كان في الحقيقة كل عبارة في الحديث فيها فوائد وتحتاج إلى ذلك، لكن نظرا للوقت سنقرأ الحديث وسنقف على أهم الشواهد فيه للباب نفسه أو الكتاب نفسه، كتاب بدء الوحي أو بدء الوحي. قال الزبيدي، قال وعنه، وهو يختصر طبعا كما ذكرنا، يختصر السند الذي ذكره البخاري رحمه الله تعالى. قال وعنه يعني ابن عباس أن أبا سفيان ابن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مادا فيها أو ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش. راوي هذا الحديث أبو سفيان ابن حرب، أبو سفيان ابن حرب، وهنا يعني فائدة حديثية أنا لا أقف معها طويلا، لكن إشارة فقط، وهي أن أبا سفيان رضي الله عنه لما حصلت له هذه الحادثة وهذه الأحداث كان على الكفر، وكما هو في الجملة يعني الكلام كما هو يعني مقرر عند علماء الحديث أنه يجوز أن تروى الرواية عن الكافر إذا أسلم، إذا أسلم، ويسمى هذا يعني الرواية. أما التحمل فكان في زمن الكفر، وتحمل الرواية وهو في زمن الكفر، ورواها في زمن الإسلام، ورواها في زمن الإسلام. قال ابن عباس أن أبا سفيان ابن حرب أخبرهم أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوهم وهم بإلياء، في المدة التي ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش. كان في هذه المدة كان يعني أثناء معاهدة الحديبية وصلح الحديبية بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بدأ يراسل الأمراء والملوك في الأمصار والبلاد. قال يقول يعني أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام. هرقل لما جاءته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أرسل يستدعي من يجدون من العرب لأجل أن يسألهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأتوه وهم بإلياء، إلياء يعني بيت المقدس، وقد يرمز إلى فلسطين عموما وخصوصا بيت المقدس بإلياء. قال فدعاهم في مجلسهم وحوله عظماء الروم. هرقل دعا أبا سفيان ومن معه من يعني التجار العرب الذين كانوا معه. قال ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا. أبو سفيان يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الرابع عبد مناف، عبد مناف. قال فقلت أنا أقربهم نسبا، فقال أدنوه مني، يعني اجعلوا أبو سفيان هذا أمامي، وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره، بحيث أنه إذا كذب يظهر هذا في وجوه أصحابه. قال ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه. إني سائل هذا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإن كذبني فكذبوه. قال فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. أبو سفيان الكافر يومئذ يقول والله لولا الحياء أن يأثروا علي كذبا اللي هم كفار زيه. بيقول إنه وكان هذا من محامد العرب إنهم كان عندهم يعني الأخلاق معظمة، الأخلاق كانت معظمة. لولا أن يأثروا علي كذبا لكذبت عليه، على النبي صلى الله عليه وسلم يعني أو عنه. قال ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم؟ قال قلت هو فينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ يعني في حد منكم طلع وقال إن أنا نبي أو نحو ذلك؟ قال قلت لا. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ قال قلت لا. قال قلت لا. قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال فقلت بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قال قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال قلت لا. قال فهل يغدر؟ قال قلت لا. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال أبو سفيان ولم تمكنني كلمة أن أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. أبو سفيان بيقول هي دي الكلمة الوحيدة اللي حاولت من خلالها أن أطعن في محمد صلى الله عليه وسلم. قال فهل قاتلتم؟ يعني هرقل يقول له هل قاتلتم؟ قال قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قال قلت الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. طبعا بدر للمسلمين وأحد كانت للمشركين وبعدين الأحزاب، وثم بعد ذلك حصل بعض المناوشات ونحو ذلك. قال الحرب بيننا سجال، سجال يعني نوب، يعني لنا مرة وله مرة. قال ماذا يأمركم؟ قال قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة. سبحان الله، ده ممكن واحد مسلم ما يعرفش يقول الكلام ده. قال فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. الأنبياء كلهم من نسب شريف عليهم الصلاة والسلام. قال وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت الله، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله، يعني بيقلد غيره. قال وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا. قال قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال فذكرت ألا. قال فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب يذر الكذب على الناس ويكذب على الله. يعني رجل لا يكذب عليكم أنتم، هل يكذب على الله؟ وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ الأقوياء فيكم يعني والنخبة يعني التي يسمونهم في العصر الحديث. قال فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه. قال وهم أتباع الرسل. وهم أتباع الرسل، أكثر أتباع الرسل من الفقراء. قال وسألتك أيزيدون أم ينقصون، فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. قال وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فذكرت ألا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر، فذكرت ألا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم، فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. يعني هرقل بيقول لأبي سفيان، بيقول إن كان ما تقول حقا عن هذا الرجل فسيملك موضع قدمي هاتين، ملكي هذا سيملكه محمد صلى الله عليه وسلم، وموضع قدميه بيت المقدس، بيت المقدس أرض فلسطين. نعم. قال وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم. يعني أنا كان في العلم الذي أعلمه، وكان هرقل هذا من علماء بني إسرائيل وأساقفتهم ويعني قساوستهم. قال وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه. يقول لي أبي سفيان يعني أن لو أستطيع أن أذهب إلى هذا الرجل لتجشمت لقاءه، يعني تحملت المصائب والمشاق حتى ألقاه وألتقي به، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. سبحان الله، هو يعرف أن صفات النبي هذه الصفات التي ذكرها أبو سفيان. قال ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان أرسل رسالة إلى عظيم بصرة تابع لهرقل هذا. قال فدفعه إلى هرقل فقرأه، قال فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. الأريسيين قيل الأتباع وقيل الفلاحين والمزارعين، لأن أكثر من كانوا في الأرض التي كان فيها يومئذ من المزارعين ونحو ذلك، لكن في الجملة يقصد به الأتباع عموما. فإن الناس على دين ملوكهم، يعني الملوك إذا دخلوا في دين أخذوا الناس معهم. قال أسلم وإلا عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب، كتب النبي صلى الله عليه وسلم في الرسالة آية، قال ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا. حصل نوع من الاضطراب في الوزراء والكبراء عنده، إن هم مجرمون يعني لا يريدون الهداية ولا الإسلام، فوجدوا أن ملكهم يتكلم باسم الإسلام، فحصل صخب فيهم واعتراض. قال فأخرجونا، فقلت لأصحابي حين أخرجنا، أبو سفيان يقول لأصحاب التجار اللي معاه، لقد أمر عمرو بن أبي كبشة، إنه يخافه ملك بني الأصفر. قال فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. هذا كلام أبو سفيان يقول، فقلت لأصحابي حين أخرجنا ورأينا يعني ملوك يعني هرقل يختلفون فيما بينهم، قال لقد أمر عمرو ابن أبي كبشة، أبو سفيان بيقول لأصحابه لقد أمر يعني عظم، لقد عظم عمرو بن أبي كبشة، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس اسمه ابن أبي كبشة، لكن كما يقول العلماء هو هنا كان يتكلم بنوع من الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، فنسب النبي صلى الله عليه وسلم لجد مغمور كما قال العلماء، أو لجده من رضاع، وده الأقرب، لجده من رضاع يعني يقال له أبو كبشة. نعم. قال لقد أمر عمرو بن أبي كبشة، إنه يخافه ملك بني الأصفر. قال أبو سفيان فما زلت موقنا أنه سيظهر، إنه يعني دين محمد سيظهر، حتى أدخل الله علي الإسلام. قال البخاري رحمه الله وكان ابن الناظور صاحب إلياء، يعني شخص اسمه ابن الناظور أيضا، يعني هذا عامل لهرقل، صاحب إلياء يعني ده كان عامل هرقل على إلياء، والظاهر أن هذا أسلم بعد ذلك، ابن الناظور هذا أسلم بعد ذلك. قال وكان ابن الناظور صاحب إلياء وهرقل سقفا على نصارى الشام، يعني كانوا رجال دين هما الاثنين، يحدث يعني ابن الناظور هذا يحدث أن هرقل حين قدم إلياء أصبح يوما خبيث النفس، فقال بعض بطارقتهم قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناظور وكان هرقل حزاء يعني كاهنا ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ بيقول لهم مين اللي بيختتن، يعني أنا رأيت في منامي ملك الختان سيظهر، من يختتن من هذه الأمة؟ قالوا ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، بيقولوا له يعني اليهود دول حسالة يعني شيء حقير، يعني لا يهمنك شأنهم، هم دول اللي بيختتنوا في الأرض، واكتب إلى مداين ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود. وإن كان الأمر يزعجك يعني في هذا المنام، أرسل إلى يعني عمالك يقتلوا من عندهم من اليهود، هم دول اللي بيختتنوا. قال فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ذبى ملك الختان النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا. قال فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن، الرسول اللي جاي من عند النبي صلى الله عليه وسلم عربي، الصحابي اللي شايل الرسالة. قال ثم كتب هرقل، قال وسأله عن العرب فقال هم يختتنون، فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمص فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي. قال فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص، يعني في مكان يجتمع بهم فيه في حمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ هرقل يعرض يعني على يعني عظمائه أن يتبعوا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. قال: فحاصوا حيصة، قال: فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت، يعني نفروا من كلام هرقل. قال: فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال: ردوهم علي. وقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل. لا حول ولا قوة إلا بالله، ضن بملكه والعياذ بالله، يعني بسبب الملك امتنع عن الإسلام والعياذ بالله. لما عرض على العظماء الإسلام فوجد منهم اعتراضا ونفورا، قال لهم: أنا كنت أمتحنكم فقط وأنظر يعني تمسككم بدينكم فقط، إنما أنا على ما أنتم عليه، ونعوذ بالله من ذلك. فيعني ضن بملكه والعياذ بالله. هذا الحديث الطويل أورده الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب بدء الوحي، وذلك لأن الحديث تضمن الحديث كيفية حال الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء الوحي. في ابتداء الوحي، شوفوا البخاري رحمه الله يأتي من إشارة من بعيد لأجل أن يذكر لنا حال الناس عند ابتداء الوحي، ولأن الآية المكتوبة إلى هرقل ملتئمة مع الآية التي في الترجمة، وهي قول الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح. يعني أن هذا معلوم على مدى الزمان والتاريخ عند العلماء أن الأنبياء يوحى إليهم من الله عز وجل. وفيه كذلك ذكر صفة مجيء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه في الحقيقة من الفوائد الكثير، لكن يعني الوقت لا يسع أن نقف عليها كلها، ونقف بالحديث على كتاب الإيمان إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.